بسم الله. الدرس الثامن والعشرون من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون والمستمعات، فهذا هو الدرس الثامن والعشرون من متن الورقات، خلاصات وثمرات. سبق أن تحدثنا عن مقدمة بمسائلها العشرة الرئيسة، وعن تفصيل المحاور الخمسة، وما زلنا مع تفصيل المحور السادس والأخير من هذه المحاور العظيمة، أبواب أصول الفقه الثمانية عشر الجوينية هنا في الورقات، حيث تحدثنا عن مقدمة بمسائلها الخمسة، وعن تفصيل 11 بابا: الأمر والنهي، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، النص، الظاهر والمؤول، الأفعال والإقرار، النسخ، تعارض الأدلة والأعمال الأربعة، الإجماع، قول الصحابي أو مذهب الصحابي. والآن مع تفصيل الباب الثاني عشر، باب الأخبار. قال رحمه الله في تفصيل هذا الباب: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، لا عن اجتهاد. والأحادي هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى قسمين: إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب أو المسيب، إنما الأعمال بالنيات، فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد. فإن قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، انتهى. قلت: وقد اشتملت هذه الفقرات المهمة من هذا الباب الثاني عشر على 11 مسألة. المسألة الأولى: ما مفهوم الخبر اصطلاحا؟ المسألة الثانية: إلى كم ينقسم الخبر من حيث وروده إلينا؟ المسألة الثالثة: هل الخبر المتواتر يفيد العلم والعمل معا أو لا؟ المسألة الرابعة: ما هي شروط الخبر المتواتر؟ المسألة الخامسة: هل الخبر الأحادي يوجب العلم والعمل معا أو لا؟ المسألة السادسة: إلى كم ينقسم الخبر الأحادي من حيث اتصال السند وعدمه؟ المسألة السابعة: ما مفهوم المسند اصطلاحا؟ المسألة الثامنة: ما مفهوم المرسل اصطلاحا؟ المسألة التاسعة: هل الحديث المرسل حجة أو لا؟ المسألة العاشرة: هل العنعنة التي هي من صيغ أداء الحديث الداخلة على الحديث المسند لها حكم الاتصال أم حكم الانقطاع؟ المسألة الحادية عشرة: ذكر المصنف إمام الحرمين هنا ثلاثة أقسام من مراتب الرواية، فما هي؟ فهذه 11 مسألة تتعلق بهذا الباب الثاني عشر، باب الأخبار. التفصيل: فأما تفصيل المسألة الأولى، ما مفهوم الخبر اصطلاحا؟ فقال رحمه الله في تفصيل ذلك: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، انتهى. قلت: وعلى هذا التعريف الاصطلاحي مشى جمع من الأئمة كابن عقيل وأبي الخطاب الكلوذاني وابن البنا والقاضي عبد الجبار المعتزلي وغيرهم. وأما الإمام الباجي وشيخه أبو جعفر السمناني بأنه الوصف للمخبر عنه. وأما الإمام الآميدي في الإحكام فعرفه بأنه عبارة عن اللفظ الدال بالوضع عن نسبة معلوم إلى معلوم على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام، مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها. وأما الإمام السمرقندي الحنفي فعرفه بقوله هو كلام تعرى عن معنى التكليف، وقيل غير ذلك. وهذا كله على مذهب الجمهور، يرون الذين يرون أنه أي الخبر يحد ويعرف. وأما على مذهب جمع من الأصوليين كالرازي وابن عبد الشكور وابن الفركاح والأسنوي فإنه لا يحد ولا يعرف، مختلفين فيما بينهم في ذلك على أقوال. فطائفة منهم ترى أن السبب في عدم تعريفه عسر حده وتعريفه، وأخرى تقول عسر تصور معناه لضرورة العقل. هذا وعرفه الإمام العلامة الإمام الأخضري في السلم فقال: محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. قلت وقد تقدم في الدرس الحادي عشر تقسيم الكلام باعتبارات ثلاث، منها تقسيمه من حيث مدلوله ومعناه إلى خبر واستخبار، والآن سيفصل الكلام على الخبر. ثم اعلم أن هناك بحوثا مشتركة بين اللغويين والنحويين والبلغاء والمناطقة وأصحاب المصطلح وأصحاب الأصول كما تقدم في الدروس السابقة. فقد تحدث المصنف رحمه الله عن مراتب الإدراك ومحله المنطق عند المناطقة، وعن تقسيم الكلام إلى اسمين أو اسم وفعل أو فعل وحرف ومحله النحويات، وإلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم ومحله النحويات واللغويات. والبلاغة أقول ومحله النحويات واللغويات والبلاغة وعلم الوضع، وإلى حقيقة ومجاز ومحله البلاغة والبيان، كما تحدث عن العام والخاص والنص والظاهر والمجمل والمبين والمؤول وما إلى ذلك. وهذه تتصل بعلوم القرآن واللغويات وعلم الاشتقاق. وهكذا الأفعال والنسخ والأفعال والإقرار والإجماع وقول الصحابي فتتصل باللغويات وبعلم الاشتقاق وبعلوم القرآن والتفسير والمصطلح. بل هذه الأمور السابقة تتصل بعلم الكلام والعقيدة اتصالا وثيقا كما أشرنا إلى ذلك سابقا. وإذا أردت أن تتأكد بنفسك فالعرب بالباب. والخلاصة أن هذه الفنون والعلوم متداخلة فيما بينها تداخلا رهيبا، لذا يجب على طالب العلم الإلمام بهذه العلوم والفنون مقدما النحويات واللغويات والبيان على الأصول والمصطلح، مع الحذر من حرق المراحل مقدما الأهم على المهم، وحفظ المتون الصغيرة على الكبيرة، والفقه المذهبية على الخلاف العالي، وهكذا، وإلا فستكون النتائج عكسية. ولماذا قال المصنف رحمه الله هنا وأما الأخبار فالخبر؟ احترازا من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت، فمن خصائصه الربانية، فهو الرباني المصدر، تكفل الله عز وجل بحفظه بنفسه ولم يوكله إلى أحد، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويلزم من حفظ الذكر الذي هو المبين أو المبين حفظ البيان النظري والعملي كما قرره الإمام الشاطبي في الموافقات. فالسنة النبوية يشترط فيها شروط أربعة. الشرط الأول أن تكون صحيح السند إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احترازا من عدم الاتصال، من الانقطاع أو الإرسال أو الإعضال كما سيأتي عند المصنف رحمه الله بعد. الشرط الثاني أن تكون متضح الدلالة والمعنى على الحكم المطلوب، وهكذا القرآن الكريم، بأن يكون نصا وظاهرا أو مؤولا احترازا من الإجمال إذا لم يبين. وهكذا المشكل كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. الشرط الثالث أن يكون مستمر الأحكام احترازا من المنسوخ، وقد تقدم تفصيل ذلك أيضا. الشرط الرابع أن يكون راجحا على كل ما يعارضه، وتقدم باب التعارض بين الأدلة وما يتعلق به من الأعمال الأربعة، وسيأتي الباب السادس عشر بحوله وقوته الذي سيكمله، وهو باب التعادل والترجيح. فهذه شروط أربعة تنطبق على الأصل النقلي من الكتاب والسنة إلا الشرط الأول فهو خاص بالسنة النبوية لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت كما تقدم، لأنه ورد إلينا بالتواتر لفظا ومعنى جيلا عن جيل، وهذا من خصائصه، وعليه فهو من حيث الورود والثبوت قطعي، سواء تعلق الأمر بالقراءات السبع أو العشر، كما هو مفصل عند أصحاب القراءات وعلوم القرآن وأصحاب الأصول والتفسير. وأما من حيث الدلالة فهو إما قطعي، وهذا قليل من حيث القسم الثاني كما أشرنا إليه سابقا في مبحث النص، وإما ظني، وهذا هو الكثير. ولهذا قال المصنف رحمه الله هنا: وأما الأخبار فالخبر احترازا من القرآن الكريم، لأنه من حيث الثبوت قطعي، أي من حيث الورود والثبوت قطعي، فهو متواتر لفظا ومعنا كما قررنا، بخلاف السنة النبوية وهكذا السيرة النبوية فمعظمها آحادي. وأما السنة المتواترة فقليلة جدا من حيث نسبتها إلى القسم الأول الآحادي. والخلاصة أن الأصل النقلي من القرآن والسنة أن القرآن من حيث الورود والثبوت قطعي كما دل عليه الإجماع، وأما من حيث الدلالة فقسمان. وأما السنة النبوية فتنقسم من حيث الورود إلى قسمين: إلى سنة متواترة، وهذا قليل، وإلى سنة آحادية، وفيها المقبول وتحته الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، بل هي موزعة على المشهور والعزيز أو العزيز أو الغريب والمردود، وتحته زهاء 100 قسم كما هو مقرر في المصطلح. وأما من حيث الدلالة فالسنة إما أن تكون قطعية أو ظنية، وبهذا عرفت مناسبة هذا الباب الثاني عشر لما قبله ولما بعده. قال رحمه الله: والخبر ما يدخله الصدق والكذب، أي من حيث ذاته هو محتمل للصدق والكذب، كقولك قام زيد، فهو يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذات هذا الخبر، فالصدق مطابقته للواقع والكذب عدم مطابقته للواقع كما هو مذهب الجماهير. فقولهم لذاته احترازا مما يقطع بصدقه من الأمور الخارجية والقرينة الصحيحة، كخبر الله تعالى وخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وهكذا رسل الله عليهم الصلاة والسلام، واحترازا أيضا مما يقطع بكذبه من الناحية العقلية والمنطقية، كقولك الضدان يجتمعان، فقد تقرر عند السادة المناطقة أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. فالخبر بصدق الله ورسله باعتبار المخبر به الذي لا يحتمل الكذب أبدا نظرا للمخبر به وهو الله وسيدنا رسول الله، أو من الأمور البديهيات كقولنا النار حارة فلا يحتمل الكذب أبدا، وهكذا خبر مدعي النبوة فلا يحتمل الصدق أبدا لأنه لا نبي بعد سيدنا رسول الله، وهذه هي القرينة، أو كقولهم الأرض فوقنا والسماء تحتنا، فهذا لا يحتمل الصدق أبدا. فالخبر إذن من حيث كونه خبرا محتمل للصدق والكذب، وهذا معنى قوله من حيث ذاته، وعليه فقد يقطع بصدقه أو كذبه لقرائن معتبرة كما رأينا، لكن لا يخرجه القطع بصدقه أو كذبه عن كونه خبرا. انتهى من الإمام الحطابي والعبادي، وانظر الإمام العبادي ففيه المزيد من الإرادات والاعتراضات على هذا التعريف وما شاكله هذا، وقد ذكر أهل العلم تعريفات للصدق والكذب، انظرها وما يتعلق بها عند أصحاب البلاغة عموما وعند أصحاب شروح التلخيص خصوصا. وأقتصر هنا على وأقتصر هنا على أن الصدق ما طابق الواقع، وأن الكذب هو عدم مطابقته لذلك، وهو مذهب الجماهير كما رأينا خلافا لآخرين. وقوله ما هي منزلة على مركب كلامي يدخله على سبيل الاحتمال الصدق والكذب، فهذا هو التعريف للخبر من حيث الاصطلاح العام. وأما الاصطلاح الخاص فالخبر هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراراته. انظر نخبة الفكر هذا عن مفهوم الخبر اصطلاحا بشيء من الاختصار. وأما مفهومه في اللغة فهو ما أتاك من نبأ عمن تستخبره، والخبر العلم بالشيء، يقال من أين خبرت هذا الأمر، أي من أين علمته. وقولهم لأخبرن خبرك من خبرة، أي لأعلمن علمك. وانظر من أين اشتق الخبر عند أهل الاشتقاق. ومما يجب أن يذكر هنا وبه أختم هذه المسألة الأولى قول سيدنا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فإني خبرت الناس قبلك، كما في الصحيح. وخلاصة الخلاصة أن الكلام ينقسم إلى خبر واستخبار، وإلى أو إلى خبر وإنشاء، كما تقدم ذلك بشيء من التفصيل. وأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فلا يحتمل الصدق والكذب، ففارق الخبر تدبره رعاك الله. وانظر كتب البلاغة، وأن النبأ أخص من الخبر، إذ هو الخبر العظيم، وإلا فهو خبر فقط، وفي التنزيل عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وأما تفصيل المسألة الثانية إلى كم ينقسم الخبر الذي يجمع على أخبار بفتح الهمزة لا بكسرها من حيث الورود، فقال رحمه الله في تفصيله: والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر، انتهى. قلت: فقوله رحمه الله آحادي هو جمع أحد بمعنى الواحد، كبطل وأبطال وأجل وآجال. قلت: وحتى أضعكم في الصورة هاكم تقسيمات متعددة للخبر. اعلم أن السنة النبوية باعتبار ورودها إلينا لا تخلو من الصور العقلية الأربعة الآتية. الصورة الأولى أن يروى الخبر بطرق بلا حصر عدد معين، وهذا هو المتواتر. الثانية أن يروى بما فوق الاثنين، وهو المشهور وهو المستفيض على رأي كما في النخبة. الثالثة أن يروى بطريقين فقط، وهو العزيز، وهو عزيز حقا لفظا ومعنى. الرابعة أن يروى بطريق واحد، وهو الغريب، وهو مطاب، وهو مطلق ونسبي. قال الحافظ في هذا التقسيم الرباعي للخبر من حيث وروده إلينا: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول متواتر المفيد للعلم بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، انتهى من النخبة. وانظر النزهة. التقسيم الثاني أن الخبر من حيث وروده إلينا إجمالا على نوعين كما ذكره المصنف إمام الحرمين هنا، إلى متواتر وإلى آحاد. قال الحافظ في هذا التقسيم الثاني للخبر أيضا: وكلها سوى الأول آحاد، انتهى. التقسيم الثالث أن الأخبار الآحادية صنفان: مقبول وتحته صور أربعة، الصحيح بقسميه والحسن بقسميه، وهذه الأربعة داخلة تحت المشهور أو العزيز أو الغريب، ومردود وتحته صور كثيرة أيضا. فقد ذكر الحافظ السيوطي في التدريب 96 نوعا. قال الحافظ في النخبة: وفيها المقبول والمردود، انتهى كلامه رحمه الله. وأما تفصيل المسألة الثالثة، هل الخبر المتواتر يفيد العلم والعمل أو لا؟ قال إمام الحرمين في تفصيل ذلك: فالمتواتر ما يوجب العلم، انتهى، أي والعمل، بدليل قوله الآتي: والآحادي هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، ولا يوجب العلم. والسياق مسألة مهمة في فهم الكلام. وقوله فالمتواتر ما يوجب العلم، ما هاته منزلة على الخبر كما عند الإمام العبادي. قلت وأما المتواتر فهو اسم فاعل من تواتر الشيء أو المطر إذا تتابع نزوله. قال الإمام العبادي في الشرح الكبير والتواتر لغة التتابع وهو كون الشيء بعد الشيء بفترة. فالمتواتر لغة هو المتتابع مع فترة انتهى. قال في اللسان التواتر لغة التتابع يقال تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا. وقال الجوهري في الصحاح والمتواترة المتابعة ولا تكون متواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينهما فترة وإلا فهي مداركة ومواصلة انتهى. وللرجوع إلى مسألة ناهاته هل يشترط في العمل بالخبر التواتر الذي يفيد العلم أو لا؟ أقول لا يشترط التواتر إلا في القرآن. وأما السنة النبوية فيعمل بها مطلقا كانت أحادية أو متواترة مطلقا في العقائد والأحكام. وهذا هو مذهب الجماهير من الأصوليين والمحدثين. لماذا؟ لأنه لا يلزم من تواتر النص من حيث الورود القطعية في دلالته في الدلالة. فمعظم النصوص من القرآن والسنة كما ذكرنا سابقا ظنية الدلالة، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المحمدية. فالنص بالمفهوم الأصولي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا قليل من حيث نسبته إلى الظاهر والمؤول إلى آخره. والحاصل أن الخبر المتواتر يفيد العلم بالشروط التي سيذكرها المصنف بعد ويجب العمل به. وأما تفصيل المسألة الرابعة ما هي شروط الخبر المتواتر؟ فقال المصنف في تفصيل ذلك وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد انتهى. قلت فهذه شروط أربعة ذكرها المصنف رحمه الله وهي التي حققها الحافظ في النخبة مع النزهة. الشرط الأول أن يرويه جماعة أي عدد بلا حصر عدد معينين كما رجحه الحافظ في النخبة، وإليه أشار بقوله هنا أن يروي جماعة أي الخبر فالمفعول محذوف. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وإليه أشار بقوله لا يقع التواطؤ على الكذب انتهى. الشرط الثالث أن تروي هذه الجماعة التي أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب هذا الخبر من الابتداء إلى الانتهاء في جميع طبقات السند، وإليه أشار بقوله عن مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. الشرط الرابع أن يكون هذا الإسناد مسندا إلى حس من مشاهدة وسماع لا عن رأي واجتهاد كقولهم سمعنا أو شاهدنا أو رأينا، وإليه أشار بقوله ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. قلت واشتراط المشاهدة أو السماع في ذلك كما رأيت في الشرط الرابع عنده رحمه الله احترازا من الاستناد إلى غيره كتواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات. ألا ترى أن الملايين قد تواطؤوا على قدم العالم وعلى تكذيب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وهكذا، ومع ذلك فلا يعتبر هذا التواطؤ والتوافق من التواتر لأنه لا يتعلق بالإخبار عن محسوس بل هو عن رأي واجتهاد. وموضوعنا أن لا يتواطؤ ويتوافق على أمر ما والحال أنه غير مشاهد ومحسوس. فإذا توفرت هذه الضوابط الأربعة المهمة أفاد الخبر العلم الضروري لا النظري فقط كما هو الراجح. لكن هل هذه الإفادة شرط استلزامي أم استقلالي؟ فيه نظر. انظر نخبة الفكر للحافظ العسقلاني. ونظير ما نحن فيه أيها الأبرار أننا اليوم نصدق بدولة اسمها الصين وبدولة أخرى اسمها أمريكا وبدولة أخرى اسمها البرازيل، والحال أننا لم نسافر إلى هذه الدول ومع ذلك نؤمن بوجودها نظرا للتواتر القطعي. وخلاصة أن الخبر إذا توفرت فيه الشروط الأربعة السابقة أفاد العلم الضرورية إما استقلالا أو استلزاما، وهذا هو الظاهر ووجب العمل به. وإذا أردت الاطلاع على الأحاديث التي نص أهل العلم نص أهل الاختصاص على تواترها، فعليك بكتب المصطلح عموما وبالكتب التي ألفت في ذلك خصوصا كالأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للحافظ السيوطي، واللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة لابن طولون، ونظم المتناثر من الحديث المتواتر للحديث للمحدث الكتاني رحم الله الجميع والقائمة طويلة. هذا وهناك تعريفات أخرى للمتواتر اصطلاحا. قال الشيرازي: التواتر كل خبر وقع العلم بخبره ضرورة، وقيل ما لا يقدر المخلوق أن يدفعه عن نفسه بالشك والشبهة. وعرفه الرازي فقال: خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. وقال الإمام الباجي: كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من حيث هو خبر عنه. وقال الآميدي: خبر جماعة مفيد من نفسه للعلم بمخبره. وقيل غير ذلك. انتهى من الحاشية على الشارح الحطاب للإمام الطهطاوي. وانظر التفصيلات والتفريعات التي قيلت في التواتر مفهوما وتنزيلا في مظانها. وأما تفصيل المسألة الخامسة، هل الخبر الآحادي يفيد العلم والعمل أو لا؟ فأشار إليه المصنف فقال: والآحادي هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. قلت: والأحادي جمع أحد كما تقدم بمعنى الواحد، كبطل وأبطال وأجل وآجال، وهو ما لم يبلغ إلى حد التواتر كما قال الإمام الحطاب، وهو الذي لم يتواتر كان مشهورا، فهو الذي لم يتواتر كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا. واصطلاحا قال فيه: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. انتهى. أي يوجب العمل به ولا يوجب العلم الضروري اليقيني، بل يفيد الظن الراجح فقط. وعرفه جمع من العلماء بأنه من حط عن حد التواتر أو ما عدا المتواتر. قلت: ولكون هذه المسألة الخامسة بشقيها، هل الأخبار الآحادية تفيد العلم والعمل أو لا من معارك الأنظار ومضايق الأفكار؟ سأتحفكم بزبدة معصرة وخلاصة مثمرة لعلها تكون دليلا إلى الولوج إلى القائمة، فأقول وبالله التوفيق. الشق الأول: اختلف أهل العلم وعلى رأسهم الأصوليون والمحدثون في مسألة الأخبار الآحادية، هل تفيد العلم دون قيد أو شرط أو لا؟ ذهبت طائفة من العلماء منهم داود الظاهري مؤسس مذهب الظاهرية، والناطق الرسمي باسم الظاهرية العلامة بن حزم، والحسين بن علي الكرابسي، والحارث بن أسيد المحاسبي، وهو الذي ذكره ونقله الإمام خويز منداد عن مالك، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل كما نقله الإمام بن السبكي في جمع الجوامع والشوكاني في إرشاده. ومن رجح مذهب ابن حزم هذا أيضا الإمام العلامة بن القيم في الصواعق المرسلة تبعا لشيخه ابن تيمية، وهو الذي رجحه ابن كثير والشيرازي وابن الصلاح والبلقيني. هذه الطائفة ذهبت إلى أنه يفيد العلم. وذهب طائفة وعلى رأسهم الحنفية وجمهور المالكية والشافعية وجميع المعتزلة والخوارج، كما نقله عنهم ابن حزم في الأحكام وابن السبكي في جمع الجوامع عن الأكثر، إلى أنه يفيد الظن فقط. وذهب طائفة ثالثة أخرى ومنهم الإمام الآمدي وابن الحاجب، واختاره السبكي في جمع الجوامع أنه يفيد العلم بالقرينة لا بنفسه، وهو الذي حققه واختاره الحافظ في النخبة جاعلا الخلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا لا معنويا. وذهب الطائفة الرابعة منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وابن فورك كما حكاه عنهما ابن السبكي في جمع الجوامع، إلى أنه يفيد العلم النظري إذا كان خبرا مستفيضا. وذهب الطائفة الخامسة منهم أبو بكر القفال، وهو الذي رجحه حجة الإسلام الغزالي في المستصفى، إلى أنه يفيد العلم الظاهرة. فهذه خمسة أقوال ومذاهب في المسألة: أتفيد الأخبار الأحادية العلم أو الظن أو لا؟ وأما الشق الثاني، هل يجب العمل بالأخبار الأحادية أو لا؟ أقول أجمع العلماء على وجوب العمل بالأخبار الأحادية في بابين عظيمين، في بابين عظيمين من أبواب الفقه الإسلامي، الباب الأول باب الفتوى والباب الثاني باب الشهادة، فالعمل بذلك فيهما مجمع عليه. وأما في غيرهما من الأبواب الفقهية المختلفة من عبادات ومعاملات فالعمل بها واجب عند الجماهير، خلافا لمن شذ كالقدرية ومن تابعه من أهل الظاهر كالقاشاني، حيث زعم تحريم العمل بذلك سمعا، وقولهم هذا الفاسد مردود بمسلكين قاطعين. المسلك الأول إجماع صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبول خبر الواحد. أما ما نقل مثلا عن سيدنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه من عدم إعطائه الجدة السدس للخبر الواحد فإنه أراد التثبت، وبعبارة أخرى لم يريد ولم يقصد رضي الله عنه بالشاهد الثاني الحضور حتما، وبالتالي سلمنا ذلك جدلا، فهو نوع اجتهاد مبني على حيثيات وملابسات لا تظهر لنا، وعليه فهي خارجة عما نحن فيه، خارجة عن محل النزاع. المسلك الثاني تواتر الخبر بإنفاذ سيد البرية عليه الصلاة والسلام الولاة والرسل إلى البلاد وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع. فالقول الراجح بل الصحيح كما قال إمام الغزالي في المستصفى الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يجب التعبد به عقلا، وأن التعبد به واقع سمعا، خلافا لمن شذ من جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاشاني. والخلاصة أنه دل الكتاب والسنة والإجماع، وقد حكى هذا الإجماع الإمام الخطيب والإمام الحافظ بن عبد البر والإمام الغزالي والحافظ العسقلاني على وجوب العمل بالأخبار الآحادية، لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية، وقوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الآية، وقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآيات، وقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الآيات، وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآيات، ولقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية كما في صحيح البخاري، إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الخلاصة أن الحافظ الغماري المغربي الطنجي عبد الله ابن الصديق رحمه الله ذكر 81 حديثا وخبرا في المسألة مستدلا ومعترضا ومناقشة ومرجحا رحمه الله أنه يجب العمل بها مطلقا لا فرق بين العقائد والأحكام، وأنها تفيد العلم بالقرائن كما حققه الحافظ في النخبة مع النزهة. انظر رسالته رحمه الله في الموسوعة الصديقية التي طبعت أول مرة 2016 ميلادية من المجلد 10 أصول الفقه الفقه الإسلامي، فقد ذكر رحمه الله هاتين المسألتين السابقتين في رسالة طريفة ظريفة، انظرها فلن تجد أحسن منها من علامة أصولي فقيه محدث بارز شهد له الأعداء قبل الأصدقاء، فرحمه الله رحمة واسعة. وأنا أقول هذا لأن هناك كتبا ورسائل تطرقت إلى المسألتين السابقتين لكن الغالب فيهما عدم التحرير، وإن أكثر في النقولات فهم كحاطب ليل في الغالب إلا من رحم ربك، قال الحافظ في النخبة مع النزهة. وقد يقع فيها أي الأخبار الآحادية المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرية وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. وأما تفصيل المسألة السادسة إلى كم تنقسم إلى كم ينقسم الخبر الآحادي من حيث اتصال السند وعدمه؟ والمسألة السابعة، ما مفهوم المسند والمرسل؟ فقال رحمه الله في تفصيلهما: وينقسم إلى قسمين، إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. انتهى. مقدمة: سبق أن ذكرنا أن الأصل النقلي يشترط فيه حتى يحتج به 4 شروط. الأول أن يكون صحيح السند احترازا من الضعف في رجاله أو من السقط كالمعلقات والبلاغات، كالمعلقات والبلاغات. والحمد لله فقد قام بوصل كل البلاغات جهابلة من أهل العلم، كما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، إلا 4، وهذه 4 أيضا وصلها بعض المعاصرين. وهكذا أيضا قام جهابذة من المحققين والمدققين فوصلوا كل المعلقات. انظر فتح الباري، انظر فتح الباري وهدي الساري، احترازا إذن من المعلقات ومن المنقطع ومن المعضل ومن المرسل، وخاصة المرسل الخفي، واحترازا من المدلس. والحمد لله كما ذكرنا فقد هيأ الله رجالا فقاموا بوصل ذلك. فهذا الشرط أن يكون صحيح السند إلى الشارع، أن يكون صحيح السند خاص بالأصل النقلي من السنة النبوية المطهرة من حيث الورود كما قررنا سابقا، وعليه فلا بد من العدالة والضبط وأن يسلم من السقط في السند. وقد عرفت أن القرآن من الفاتحة حتى الناس متواتر لفظا ومعنى، فالشرط إذن خاص بالسنة النبوية، وعلى هذا إجماع الأمة. الشرط الثاني، اتضاح الدلالة على الحكم المطلوب بأن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا، احترازا من المجمل والمشكل. الشرط الثالث، مستمر الأحكام، احترازا من المنسوخ. الشرط الرابع، أن يكون راجحا على كل ما يعارضه إن كان له معارض. فهذه شروط 4، الأول منها خاص بالورود، والثلاثة تتعلق بالدلالة. انظر مفتاح الوصول، وانظر شرحنا المتواضع عليه، ففيه تقرير ذلك بأكثر من هنا مما هنا. واعلم أن هناك قوادح 10 عند المحدثين تتعلق بالعدالة والضبط، يجمعها رمز أخذته عن طالب سوسي بداية عقد 90، فغومس جيب كتف. فهذه 10 حروف، كل حرف يشير إلى طعن من الطعون 10. فالفاء يشار بها إلى فحش الغلط، والغين إلى الغفلة، والواو إلى الوهم، والميم إلى المخالفة، مخالفة الثقات، والسين إلى سوء الحفظ. فهذه الطعون 5 تتعلق بالضبط، وأما الطعون 5 المتبقية فتتعلق بالعدالة، وهي الجهالة، وهذا معنى الجيم من جيب كتف. والباء يشار بها إلى البدعة، والكاف يشار بها إلى الكذب، والتاء يشار بها إلى التهمة بالكذب، والفاء يشار بها إلى الفسق. تلك 10 كاملة. ولتحقيق هذه الطعون 10 عليك بالنخبة مع النزهة، فقد أشبعها بحثا وتحريرا. وانظر كتب المصطلح فقد فصلوها تفصيلا. والخلاصة أنه لا بد أن يكون صحيح السند، وأن يكون متصلا احترازا من السقط أوله أو وسطه أو أواخره أو آخره، كالمعلقات والبلاغات والمنقطع والمعضل والمرسل كما ذكرنا. قال الحافظ في النخبة: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. واعلم أيضا أن الخبر باعتبار وصوله إلينا فإما متواتر وتحته التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، وإما آحادي، وهو بالنسبة إلى عدد طرقه إما مشهور وإما عزيز وإما غريب. وأما بالنسبة إلى قوته وضعفه فهو إما مقبول وتحته مقبول من حيث مراتبه 4، صحيح بقسميه وحسن بقسميه كما تقدم، أو مقبول من حيث العمل به أو عدم العمل به، فالعمل به المحكم وتحته أنواع والناسخ، وغير المعمول به مختلف الحديث والمنسوخ، أو مردود وهو إما مردود بسبب سقط من السند وهو على قسمين، ظاهر وتحته معلق وتحته المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع وخفي، وتحته المدلس والمرسل الخفي، أو مردود بسبب طعن في الراوي من حيث عدالته و وتحتها الكذب، التهمة به، الفسق، البدعة، الجهالة. وإما في الضبط وتحته فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام والمخالفة للثقات. كما يتعلق بهذا القادح العاشر المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف، فهذه تقسيمات للخبر من حيث وصوله إلينا. وأما من حيث تقسيمه إلى من أسند إليه فتحته الحديث القدسي، الحديث المرفوع، الحديث الموقوف، الحديث المقطوع. والحديث المقطوع من مباحث المتن، بخلاف المنقطع فهو من مباحث الإسناد. وبعد، فهذه شجرة مباركة مأخوذة من تقسيم الحافظ العسقلاني في النخبة مع النزهة، من تصميم وإخراج الدكتور محمود الطحان رحمه الله من كتابه العظيم تيسير مصطلح الحديث. إذا علمت هذا، فما معنى قول المصنف رحمه الله إمام الحرمين وينقسم أي الخبر إلى مرسل ومسند؟ الجواب في سطور: أما المسند في اللغة فاسم مفعول من الإسناد، وهو ضم شيء إلى آخر في الحسيات كضم جسم إلى آخر، وهذا أصله. وفي المعنويات يقال: أسند الخبر إلى فلان إذا نسبه إليه. وأما اصطلاحا فهو ما نقل، فهو ما اتصل إسناده، بتعبير المصنف رحمه الله، بأن يروي راو عن آخر إلى المخبر عنه وعليه. فتعريف المصنف إمام الحرمين عام، لأنه يشمل كل ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، مرفوعا كان أو موقوفا، إذا صح، إذا جاء بسند متصل. والمشهور أن المسند منوط بالمرفوعات إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المرسل فاسم مفعول مشتق من الإرسال، وهو الإطلاق. فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بقوله: ما لم يتصل إسناده. ولا شك أن هذا التعريف للمرسل ليس للمحدثين، وإنما للجمهور من الفقهاء والأصوليين. فالمرسل عند الأصوليين والفقهاء من قطع إسناده فأخل فيه بذكر بعض رواته على ما قاله الإمام الباجي. وقال غيرهم: هو قول غير الصحابي تابعيا أو لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أكده الشارح الحطاب، فقال تعليقا على قول المصنف: فالمسند ما اتصل إسناده بأن ذكر في السند رواته كلهم، والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن سقط بعض رواته من السند، انتهى. فلا بد من التدقيق في المصطلحات، وإلا فالكارثة أعظم وأطم. فبناء على هذا التعريف الأصولي للمرسل أن المنقطع والمعضل والمرسل عند المحدثين، قال ابن الأثير: المرسل من الحديث هو أن يروي الرجل حديثا عمن لم يعاصره، انتهى. فالمرسل والمنقطع والمعضل عند المحدثين يدخل تحت التعريف الأصولي كما رأيت. وأما في اصطلاح جمهور المحدثين، وهو مذهب بعض الأصوليين، أن يقول التابعي صغيرا كان أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، مسقطا الصحابية كما رجحه الحافظ العسقلاني في النخبة. قال النووي: أما قول الزهري وغيره من صغار التابعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع، انتهى من الطهطاوي. قلت: ومن هنا اعترض على الإمام البيقوني رضي الله عنه عندما قال: ومرسل منه الصحابي سقط. لكن هناك بعض المحاولات لدفع هذا الاعتراض عنه رحمه الله، انظر ذلك في مظانه، وانظر ما حققه الحافظ في النخبة مع النزهة لهذا التعريف للحديث المرسل. هذا وقد ذكر الشريف التلمساني في المفتاح أن من جملة القوادح المتعلقة بالسند الإرسال والانقطاع والإعضال، فانظره فإنه مهم جدا جدا جدا. وأما تفصيل المسألة التاسعة، هل الحديث المرسل حجة أو لا؟ فقال رحمه الله فيها: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد، انتهى. قلت: والتحقيق أن الساقط إذا كان صحابيا فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، ولهذا لم يعد ابن الصلاح رحمه الله مرسل الصحابية من الحديث المرسل لأنه في حكم الموصول المسند. انظر مقدمة ابن الصالح، انظر مقدمة ابن الصلاح وما حرره الحافظ في النخبة مع النزهة. وأما مرسل غير الصحابي وهذا ما نص عليه المصنف فقال فليس بحجة نظرا للساقط المجهول، كما قال المصنف رحمه الله إمام الحرمين هنا. بخلاف مرسل الصحابي إذا سلمنا هذه التسمية فإنه حجة عند الجماهير من أهل الحديث، كما حرره وحققه الحافظ في النخبة مع النزهة وفي النكت على ابن الصلاح. ولكون هذه المسألة من المعضلات وتحتاج إلى وقت أطول، فإنني سأقدم عصارة ربما تكون بمنزلة خارطة طريق، أيضا لمن أراد الغوص في المسألة. فأقول وبالله التوفيق، اختلفوا في الحديث المرسل إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن الثقات هل يحتج به أو لا؟ على أقوال: الأول أنه حجة مطلقا وعليه الجماهير من الفقهاء والأصول والأئمة المتقدمين ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد. الثاني ليس بحجة وعليه بعض المحدثين. الثالث حجة بشروط وضوابط، كما إذا وجد معضد ما أو ولو فتوى وهم الشافعية فقد ذكروا أكثر من معضدات ستة انظرها هناك. ومنهم من قيده بمرسل أئمة النقل الضابطين دون غيرهم وهو مذهب ابن الحاجب وابن الهمام. ومنهم من قيده بأهل القرون الثلاثة الأولى فقبله مطلقا سواء أكان من أئمة النقل أم من غيرهم. ومنهم من قيدها بمراسيل سعيد بن المسيب لأنها فتشت كما قال المصنف فوجد أن سعيدا أسقط الصحابية وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن يكون الصحابي هو صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والمفتش الذي فتشها هو الشافعي رضي الله عنه، نقله عنه إمام الحرمين في البرهان، وانظروا النخبة مع النزهة إلى آخر ما قيل في هذه المسألة. وانظر أيضا ما قيل فيه أصح الأسانيد، انظر نخبة الفكر مع النزهة. هذا إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وأما إذا كان المرسل يسقط الضعفاء والثقات ولا يتحاشى من يسقطه فليس بحجة اتفاقا. وأما إذا كان المرسل اسم فاعل يرسل عن الثقات تارة وعن الضعفاء تارة أخرى فلا يقبل مرسله عند الإمام الرازي من الحنفية والباجي من المالكية. قال الحافظ بن عبد البر تعليقا على رواية المرسل أو المراسيل، على رواية المرسل عن الثقات والضعفاء فهذه النكتة في رد المرسل. والسبب في هذا الخلاف الشديد أيها السادة في الاحتجاج بالمرسل هو الجهل بالساقط، هل هو صحابي؟ فإذا علمنا أنه صحابي فالحديث حجة بالإجماع، أو هو تابعي وهذا التابعي إما أن يكون قد أخذ عن تابعي ضعيف أو ثقة، وهكذا إلى آخر هذه الصور العقلية والواقعية السبعة التي حررها الحافظ في النخبة مع النزهة. ومن هنا ندرك ذكاء المصنف إمام الحرمين عندما قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة، لأننا إذا علمنا أن الساقط صحابي فلا يضر ولا خلاف فيه بينهم، كما إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على أنه سمعه من صحابي آخر عن رسول الله، فله حكم المسند، وهو الذي عول عليه جمهور أهل الأصول. قال الحافظ رحمه الله وهو الذي عليه أئمة الحديث، وقال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقد نقل بعض أهل العلم رحمهم الله الإجماع على ما نحن فيه. وقال الحافظ رحمه الله في شرح النخبة وإنما ذكر المرسل في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. وقال الحافظ اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل. وقال أحمد مرسلات سعيد بن المسيب لا يرى أصح من مرسلاته. وقال الربيع بن سليمان عن الشافعي إرسال سعيد عندنا حسن. والخلاصة أن الحديث المرسل هل يحتج به أو لا فيه تفصيل. فإذا كان المرسل يرسل عن الثقات والضعفاء فليس بحجة أبدا للجهل بحال الساقط، كما قرره الحافظ في النخبة، وهو مذهب الجماهير من أهل الأصول والحديث. وأما إذا كان لا يرسل عن الثقات ففيه أقوال ثلاثة كما ذكرنا سابقا. وأما إذا كان يخلط فتارة عن الثقات وتارة عن الضعفاء ففيه خلاف كما ذكرنا أيضا، والراجح أنه ليس بحجة. وخلاصة الخلاصة أنه حجة إذا كان لا يرسل إلا عن الثقات بشروط وضوابط، منها المعضدات وما أكثرها، وهذا هو القول الوسط في المسألة. وأما تفصيل المسألة العاشرة هل العنعنة على غرار ما سطرناه قبل لها حكم الاتصال أم الانقطاع، فقال رحمه الله في تفصيل ذلك: والعنعنة تدخل على الإسناد، انتهى. قلت: والعنعنة مصدر عن الحديث إذا رواه بكلمة عن وقال حدثنا فلان عن فلان، فهي إذن تدخل على الأحاديث المسندة، فهل تخرجها من حكم الإسناد إلى حكم الإرسال أو لا؟ الجواب أنها لا تؤثر إلا إذا كان الراوي مدلسا، وهو الذي روى عمن لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، فهذا لا تقبل عنعنته أبدا. والحاصل أن الجمهور على أن الحديث المعنعن من الأحاديث المتصلة إذا لم يكن مدلسا كما ذكرنا، وإلا فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، والحال أنه ثقة ضبط إلى آخره. وأن هناك عنعنة أخرى مختلف فيها، كما إذا ثبت اللقي بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة، فهذه مقبولة عند جمهور أئمة هذا الشأن، منهم الإمام البخاري في صحيحه منهم الإمام البخاري وشيخه ابن المديني. وأما الإمام مسلم رحمه الله فلم يشترط اللقاء ولو مرة واحدة، وإنما اكتفى بإمكان اللقاء والمعاصرة. ومن هنا فضل الإمام البخاري على تلميذه مسلم بمرجحات، وأن هناك أحاديث صحيحة كثيرة في الصحيحين، والحال أنها معنعنة. وأما تفصيل المسألة الحادية عشرة التي تتمثل في ذكر المصنف الأقسام الثلاثة من مراتب الرواية، فقال فيها رحمه الله: فإن قرأ الشيخ إلى آخره. قلت: لقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقسام من مراتب الرواية. الأول قراءة الشيخ، وإليه أشار بقوله: وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، انتهى. باختصار أن الشيخ يقرأ على الرواة وهم يسمعون، وهذا هو التحمل. وعند الأداء يقول حدثني فلان أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا، فهذه أعلى مراتب الرواية وتسمى قراءة الشيخ. القسم الثاني قراءة التلميذ والشيخ يسمع، وإليه أشار بقوله: وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، انتهى. معنى هذه المرتبة أو الرتبة الثانية أن التلميذ عند التحمل يقرأ والشيخ يسمع، عكس الأولى. ماذا يقول عند الأداء؟ يقول أخبرني، ولا يصح أن يقول حدثني إلا إذا قيدها كأن يقول قراءة عليه. وعليه فهناك فرق بين أخبرني وحدثني، وأن حدثني لا تقال إلا في قراءة الشيخ. والخلاصة من هذه المرتبة الثانية: إذا قرأ التلميذ على الشيخ وهو يسمع فيقول نعم أو يسكت، فهل يجوز أن يقول أخبرني أو حدثني دون قراءة عليه؟ دون أن يقول قراءة عليه. وإن كان التحديث في عرف أهل الحديث عبارة عن قراءة الشيخ وغيره يسمع، لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. قلت: في المسألة مذهبان. الأول يرى أنه لا يجوز أن يقول حدثني لأنه لم يحدثه إلا إذا قيدها بقوله قراءة عليه، وهو قول المصنف إمام الحرمين هنا تبعا للإمام مسلم رحمه الله. والثاني الجواز، وبه قال الإمام البخاري وآخرون، وفي المسألة سعة. الثالث الإجازة، وإليه أشار بقوله وإن أجازه الشيخ من غير قراءة عليه، من غير قراءة، فيقول أجازني أو أخبرني إجازة، انتهى. قلت فهذا هو النوع الثالث من أقسام الرواية عند المصنف رحمه الله هنا، الإجازة، وهي أن يأذن الشيخ للتلميذ فيروي عنه ما رواه بأن يقول له أجزت لك وأذنت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني كالبخاري أو الحديث الفلاني، فهذه الطريقة صحيحة عند الجماهير. فيقول التلميذ أجازني أو أخبرني إجازة، ولا يجوز له أن يطلق كأن يقول حدثني أو أخبرني دون تقييدها بقيد الإجازة. ومعنى قوله رحمه الله من غير قراءة، أي من غير قراءة الشيخ على الراوي ولا الراوي على الشيخ. والخلاصة أن المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أقسام من مراتب الرواية. المرتبة الأولى قراءة الشيخ من كتابه أو حفظه على التلميذ، وهذه أعلاها، والعكس قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع. القسم الثالث الإجازة كما سطرناه، قال الشارح الحطاب رحمه الله ومنه جواز الرواية بالإجادة وهو الصحيح والله أعلم، انتهى. والاطلاع على تفصيل المراتب الأخرى المتبقية من أقسام الرواية مع هاته، وهي السماع والعرض والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة، عليك بالمطولات. وبعد، فهذه 11 مسألة تتعلق بهذا الباب 12 باب الأخبار من المحور السادس والأخير من محاور الورقات. وبما ذكرناه أيها الأبرار ينتهي الغرض المسطور، وبه تم الدرس 28، وإلى الدرس 29 بحوله وقوته نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 20 من شهر صفر 1440 هجرية، 29 من الشهر العاشر 2018 ميلادية، واليوم يوم الاثنين، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.